قال رحمه الله تعالى: باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ قال: حدثنا عبد الله بن جراح عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم جزية. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الذمي يسلم في بعض السنة، في بعض السنة هل تؤخذ من الجزية؟ يعني يؤخذ منه قسط، يعني قسط الذي كان عليه قبل أن يسلم، الذي كان عليه قبل أن يسلم هل يؤخذ منه أو لا يؤخذ. وكذلك أيضا لو أن السنة قد مضت كلها ثم أسلم هل تؤخذ منه أو لا تؤخذ؟ الذي يظهر أنه لا يؤخذ منه شيء ما دام أنه دخل في الإسلام، وأيضا يكون في ذلك ترغيب له في الإسلام. وش الحديث؟ ليس على المسلم جزية. نعم، صحابي ابن عباس، ابن عباس قال سئل ايش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم جزية. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح. عبد الله بن الجراح هو صدوق يخطئ، أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. صدوق يخطئ، أخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قابوس، عن قابوس بن أبي ظبيان وهو لين الحديث، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه، عن أبيه هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عن ابن عباس وقد مر ذكره.